إني أعجب لمن ينظر إلى الفاكهة الناضجة التي نعم أكرمك الله سبحانه وتعالى بها واستوت ووصلت إلى ينعها ويتناولها ولا يرى فيها الله عز وجل. أعجب وأذهل لهذا الإنسان. طيب أيا كان نوع الفاكهة، تأمل، أنا أعجب وأذهل لإنسان لا يرى الله عز وجل في الزهرة الفواحة ذات الأصباغ العجيب الغريب التي تأخذ بالأبصار، ذات الرائحة العابقة التي لا تدري من أين نبعت وكيف تفجرت. الإنسان الذي يرى هذه الزهرة ولا يرحل منها إلى الخالق إنسان عجيب وغريب، أعجب لشأنه. الإنسان الذي يرى الكواكب وهي تتلألأ في سماء الله عز وجل وكيف تدور دورانها وكيف تتناسق في تقلباتها بحيث يتكون منها الليل والنهار والشهر والسنة والعام، ثم لا يرى فيها الله، إنسان لا أقول كالحيوانات، بل الحيوانات أشرف منه، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. نعم.